إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم بني على خمسة أركان بيّنها العدنان صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله هو إقامة الصلاة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أركان الإسلام عمود الإسلام وهو الصلاة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين كذلك أن أحب الأعمال إلى الله تعالى أن تأتي بها هو إقامة الصلاة في مواقيتها، لأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على كل بني آدم في وقت معين، حيث قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كان دين الإسلام العظيم بني على هذا الركن العظيم، على عماده، على عموده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصلاة فضائل كثيرة لا تتسع لها محاضرة أو خطبة، فإنا سنقتصر على فضل صلاة واحدة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لها فضائل كثيرة في سنته. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن الصلاة أجمع أن نحافظ على الصلوات، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وأخبر الله تعالى عن هذه الصلاة تحديدا في كتابه أن الملائكة وهم عباد الله سبحانه وتعالى يشهدون هذه الصلاة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فننظر أولا في فضل صلاة الفجر التي قصر فيها كثير من الناس إلا من رحم الله، ثم ننظر بعد ذلك إلى العقوبات التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم

إلا مرة أو مرتين في العمر، وربما لا يدخل المسجد إلا يوم وفاته، لا يصلي، لا لكي يصلي بل لكي يصلى عليه. وأما من الأسباب المعينة على القيام لهذه الفريضة العظيمة، فأول الأسباب النية الصادقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وقال الله سبحانه وتعالى: وانظر في هذه الآية فإنها تفيدك في عبادتك أجمع. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. قال القرطبي رحمه الله في التفسير: نوفقه للعبادة ونسهلها عليه. فإذا أردت معيد الله تعالى في الآخرة بصدق وإخلاص، فإن الله تعالى يوفقك إلى العبادة ويسهل لك هذا الأمر. ومن الأسباب المعينة كذلك كثرة الدعاء لله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه بأدعية كثيرة، فمنها: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، فالجأ إلى ربك واقرع بابه أن يفتح عليك وأن يهديك إلى الصلاة أجمع، وخاصة صلاة الفجر. وكذلك من الأسباب المعينة إعطاء الجسد حقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سلمان أبا الدرداء، وكان أبو الدرداء لا يرى في هذه الدنيا شيئا وإنما يقبل على الآخرة إقبالا بغير إعطاء لكل ذي حق حقه، فرأى سلمان رضي الله عنه أم الدرداء مبتذلة، أي تلبس الثياب التي لا تهدي زوجها إلى نكاحها ودماعها وغير ذلك، وإنما تلبس ملابس لا تدعيه إلى ذلك ولا تحرك فيه شهوته. فقال سلمان: ما هذه الملابس؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء لا ينظر إلى الدنيا. فلما أقبل أبو الدرداء وكان البيت أعد فيه الطعام، فقال سلمان لأبي الدرداء: كل. قال: إني صائم. قال: والله لا أكل حتى تأكل. فأكلا معا جميعا. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء ليصلي، فقال سلمان: نم. فقام بعد ذلك فقال: نم. فلما قرب الفجر قال: قم. وعلمه سلمان رضي الله عنه تعليما صريحا، فقال سلمان رضي الله عنه: إن لجسدك عليك حق، ولبيتك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. فلما ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق سلمان، فإعطاء الجسد حقه من الراحة والنوم وأن تنام مبكرا من الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر. وكذلك من الأسباب التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ العبد آلة تنبيه توقظه للصلاة. ربما يعجب من يسمع ذلك كيف ورد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لما رجع من غزوة خيبر، وكان الغزو والجهاد شديدا مع الكفار واليهود والمشركين، فأمر النبي بلالا أن يكلأ لهم الليل، أي يحرس وقت الليل حتى لا يؤذن الفجر إلا وهم مستيقظون يصلون. فصلى بلال ما كتب له في الليل، ثم غلبته عيناه فنام الجميع عن صلاة الفجر، وكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أي بلال، يعنفك ويزجره: نحن تركناك أن تكلأ الليل، أي تحرس الوقت حتى لا يطلع الفجر. فقال: يا رسول الله، غلبني الذي غلبك، كما أخبر أنس رضي الله عنه: فداك أنت، فداك أبي وأمي يا رسول الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبد يتخذ ما يشرع له من المنبهات التي توقظه للصلاة، وهذا الأمر أصبح ميسورا جدا، فتتخذ منبها أو تأمر زوجتك أن توقظك للصلاة، أو تأمر من تعلم يقينا أنه يصلي لا يتخلف من الصلاة أن يتصل بك أو غير ذلك. وكذلك من الأسباب المعينة أن يأتي العبد بأذكار النوم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، ثم يضجع على شقه الأيمن ويقول أذكارا كثيرة، فمنها أن يقرأ آية الكرسي وآخر آيتين من البقرة، وأن يقرأ سورة الكافرون، وأن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، إلى غير ذلك من الأذكار. فأنت تنام على وضوء وذكر وطاعة للرب تعالى، فيوفقك الله تعالى إلى القيام إليها. وكذلك من الأسباب المعينة على صلاة الفجر أن يعلم العبد عقوبة التخلف عن هذه الصلاة، وعقوبتها كثيرة كما مر به. وكذلك من الأسباب المعينة أن يعلم العبد فضل الإتيان بهذه الصلاة، وفضائلها كثيرة كما مر به. اتق الله يا عبد الله، ولا تفرط في الصلاة أجمع، وخاصة الصلوات التي أتت بفضائل كثيرة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكن من قوم أخبر الله عنهم أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وأقم لله وقم للصلاة في وقتها كما بيّن الله سبحانه وتعالى وكما بيّن رسوله، تكن لك الأجور الكثيرة والخيرات العظيمة في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأدنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.